الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد يلا بقى اخواتنا يلا معايا ان شاء الله باذن الله مع قول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيمتان صاد 49 فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وبعدها على طول صاد 50 قول الله سبحانه وتعالى وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الايتين دول يا جماعة في سورة النحل والايتين دول يعني فيهم معاني عجيبة. الآية الأولانية بتاعت الترهيب نلاحظ فادخلوا أبواب جهنم. الناس دي يا جماعة ناس هتنادى من كل أبواب جهنم لأن انتوا عارفين ان جهنم لها 7 أبواب. فادخلوا أبواب جهنم يعني بني آدم والسبعة أبواب من جهنم بينادوا عليه. هو مين ده؟ أنا عايزك تركز معاك كويس جدا وعايزك تركز معاك كويس جدا. مين اللي الايتين دول بيتكلموا عنهم؟ ايت النعيم وايت العذاب في سورة النحل عشان هننفذ لمفهوم في غاية الخطورة الوقتي. مين اللي ابواب جهنم كلها بتناديه في لحظة واحدة فادخلوا ابواب جهنم ويدخلوا منها ويتعذبوا من جميع اصناف العذاب اللي موجود في جهنم؟ ده الكلمة الاولانية الغريبة. طيب جميل جدا. بعد كده قول الله بقى في آية النعيم بقى وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. ماذا انزل ربكم قالوا ايه؟ خيرا. كلام ربنا مليان خير وشريعة ربنا مليان خير ودين ربنا مليان خير. قالوا خيرا. ها واخدين بالكم انتم من الكلمة ماذا انزل ربكم قالوا خيرا؟ ناس بتتكلم عن دين ربنا كلام يفتح النفس للحياة يخلي اللي يسمعه يحب الشريعة. دول مين يا جماعة؟ ركزوا معايا. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. يبقى اذا ربنا بيقول لهم في الدنيا هديكوا حسنة الدنيا، هديكوا السعادة والراحة البال والهناء والاستقرار الاسري والنجاح والتوفيق والسداد والمعية والمدد. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. كلمة حسنة ديت المفسرين بقى بيبحروا في تفسيرها اللي هي لان هي ايه الحسنة يا رب؟ يعني ان الدنيا ناخد حسنة الدنيا دي هناخد ايه؟ يعني هناخد ايه ولا ايه؟ يبقى ربنا بيقول دول في الدنيا هياخدوا ايه؟ حسنة الدنيا ولا دار الاخرة خير. وبعد كده في الاخرة بقى هياخدوا اضعاف اضعاف ما ضحوا بيه. ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. اسمع بقى لهم فيها ما يشاءون. كل اللي نفسكم فيه خدوه، كل اللي انتوا عايزينه خدوه، مش لهم فيها ما يريدون. يعني الانسان في فرق بين المشيئة والارادة. يعني الارادة يعني ايه؟ يعني انا نفسي الوقت مثلا في مثلا عصير كريز مثلا، فانا اريد عصير كريز، ده اسمه اريد. انما اشياء ديت انا عايز لبن العصفور، هو ايه لبن العصفور ده؟ انا عارف حاجة جت في دماغي وخلاص. فالمشيئة اوسع من الارادة. يعني المشيئة ديت ايه؟ اللي انت تشاؤه، اللي انت تشاؤه، يعني اوسع كمان من اللي انت تريده. لهم فيها ما يشاؤون، كل اللي هم نفسهم فيه. ايه المقارنة بين الاثنين دول يا جماعة؟ عشان نفهم ايه المقارنة بين الاثنين دول محتاجين ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نفهم ايه سورة النحل. سورة النحل يا اخوانا سورة بتتكلم عن الدعاء الى الله وبتتكلم عن الدعاء الى الباطل. عشان كده حتى السورة اسمها سورة النحل. النحلة كل كيلو عسل او برطمان عسل موجود في البيت عندك، عشان نحلة تجيب الكيلو ده، لو فرضا اللي هتجيبه نحلة، طبعا اللي هتجيبه مجموعة من النحل، انما لو هتجيبه نحلة واحدة، العلماء حسبوها لقوا ان النحلة دي عشان تجيب كيلو عسل لازم تلف حوالين الكرة الارضية من عند خط الاستواء من اوسع قطر ليها 40,000 كيلو متر، تلف حوالين الكرة الارضية 11 مرة. فلقوا ان النحلة معلقة العسل الصغيرة عشان النحلة تجيبها لازم تلف على 1000 زهرة، 1000 زهرة. فالنحلة دي نموذج رهيب للبذل وللعزيمة. النحلة بتبذل مجهود قاتل وفي الاخر ما بتجيب لك زهرة، ده بتجيب لك رحيق الزهر، ده بتجيب لك العسل، ده بتجيب لك الخلاصة. هو ده الداعية بيسمع الدرس ده والشريط ده والكتاب ده والكتيب ده، وفي الاخر يدي للناس كلمة 5 دقايق تقلب حياة اللي يسمعها. يبقى بيلف على 1000 زهرة على 1000 كتاب ودرس وشريط، وفي النهاية يدي للناس معلقة عسل صغيرة ولكن يبقى فيها شفاء للايه؟ فيها شفاء للناس. عشان كده سورة النحل يا جماعة سورة تتكلم عن الدعوة الى الله. عشان كده سورة النحل ربنا بيقول وضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء، انسان ما بيغيرش الواقع وساكت ما بينطقش عن ربنا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ أبكم لا يقدر على شيء، كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، مفيش أي خير بيجي من وراء للدعوة أبدا. إنما الثاني هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل قوي في الدعوة إلى الله وهو على الصراط المستقيم، يعني مصلح وكمان صالح. يبقى بتتكلم عن الدعوة إلى الله. عشان كده نهاية سورة النحل، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اشتغل في الدعوة، اشتغل في الدعوة وانطلق في الدعوة، اوعى تبطل شغل في الدعوة الى الله. فده يعني الكلام عن الدعوة في سورة النحل، سورة الدعوة الى الله وسورة تشبيه الدعاء بالنحل والاخوة اللي شغالين في الدعوة. عشان كده حتى اهل الباطل ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، شئوا عشانهم، اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. في ناس يا جماعة شئت عشان الباطل، دول مين اللي دعوا الى الباطل؟ شئوا عشان الباطل. يعني عشان كده حتى الالفاظ بتاعت الدار الاخرة في سورة النحل الفاظ غريبة. ربنا سبحانه وتعالى شوف يقول ايه في اية من الايات العجيبة جدا عن الدار الاخرة، واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يعني يمكن السورة الوحيدة اللي فيها هذا الاعتراف الواضح في القرآن كله هي سورة النحل. هو ايه ده؟ اذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا، يا رب ايه في ايه؟ هؤلاء هم دول يا رب، هم دول ايه؟ شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اللي احنا كنا يا رب بنعبدهم من دونك واللي كنا بنسجد لهم من دونك. هو ايه ده؟ هو في كل ايات القرآن تلاقيهم يقعدوا يعتذروا ويقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويقعدوا يهربوا وانظر كيف كذبوا على انفسهم. ايه ده؟ مين الصراحة دول؟ يا رب هم دول اللي كنا بنعبدهم من دونك يا رب. مين الصراحة دول؟ انتوا عارفين يا جماعة ليه اعترفوا هذا الاعتراف اللي هي يعني خلود في جهنم بدون تردد لحظة وبدون توقع اي شيء اخر لحظة بسبب هذا الاعتراف؟ طب ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ هقول لكم ايه اللي خلاهم يقولوا كده. دلوقتي لو واحد مثلا عمل غلطة، او مثلا حرامي سرق مثلا ايه، سرق مثلا سرقة مثلا مرة، فجي البوليس يقول له انت سرقت، والله ما سرقت ولا ماشي خلاص. انما واحد حرامي وهو داخل 50 واحد شافوه، دخل جوه كان في كاميرات صورته متصور صوت وصورة بالتفصيل الممل، وكمان اتصور وهو بيخطط مع العصابة للحاجة اللي عملها، وكمان اتصور وهو بيسرق 50 سرقة، فده لما يتقبض عليه ده يبقى مجنون لو انكر. يعني ده يحاول يلف بقى مسكة تانية. انما انه ينكر هينكر ايه؟ ده متصور 500 مرة وهو بيخطط، ومتصور وهو بيسرق، ومتصور وهو بيقتل، ومتصور وهو بيدخل المكان، ومتصور وهو بيهرب المسرقات، ومتصور وهو شايل الاحراس بتاعه المسرقات. فهو هينكر ايه؟ ما ينفعش ان هو ينكر. هو كده بالظبط واحد ضل. فيجي الملائكة تقول له انت ضليت؟ انا ما ضليتش، انا انسان كويس، انا ماشي جميل. ده خلاص ده هيحاول ينكر، لسه مش فاهم هو كان متراقب قد ايه. انما اللي كان داعيه للشرك، اللي كان داعيه للكفر، اللي كان داعيه للعلمانيه، اللي زي فلانة مثلا العلمانية او فلان العلماني اللي ألف كتب عن العلمانية وطلع في 500 لقاء تلفزيوني يتكلم عن العلمانية، ودخل في مناظرات مع دعاة الاسلام ودعاة الشريعة عشان يتكلم عن العلمانية، ونزل الشوارع وعمل ندوات في القهاوي وراح السواقي كلها يتكلم عن العلمانية، ده بقى لما يجي يوم القيامة يتحاسب هيقول ما كنتش علماني؟ كنتش علماني ازاي؟ ده ثبت عليه. يبقى مين دول يا جماعة؟ دول دعاة الباطل، دعاة الباطل الذين لا يستطيعون ان ينكروا، الذين لا يستطيعون ان يتهربوا، ان يتهربوا ولا ان ايه، ولا ان ينكروا. عشان كده ربنا بيقول للنبي في سورة النحل فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين. البلاغ الكلام اللي يبلغ لحد الناس، انزل للناس وكلمهم. المبين الكلام اللي يوضح حقيقة الدين، فهذا تكليف دعوي كبير. لما فهمنا الموضوع كده وفهمنا سورة النحل وازاي ان سورة النحل بتتكلم عن الدعاء اللي عاملين زي النحل، تتكلم عن برضو اهل الباطل اللي قاعدين ليل نهار يسمموا في الناس بالباطل بتاعهم. فلما نيجي نشوف بقى العذاب بتاع اللي مذكور في سورة النحل والنعيم اللي مذكور في سورة النحل نبدأ نفهم. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا ابواب جهنم ليه؟ بيدخلوا من ابواب النار السبعة ليه؟ لو تفتكروا زمان لما كنت اقول لما يعني يعني يعني كمعلومة دعوية، يعني ان كنا نقول في دروس فن الدعوة الى الله او الحفظ على الدعوة، انك لو عايزة تدخلي ولو انت عايز تدخل من ابواب الجنة الثمانية، اسهل طريق تدخل من ابواب الجنة الثمانية هو الدعوة الى الله. ليه؟ عشان تدخل من ابواب الجنة الثمانية لازم تجاهد عشان تدخل من باب الجهاد، وتصوم وصيام كثير عشان تدخل من باب الصيام، وتقوم الليل وتكبرت الاحرام عشان تدخل من باب الصلاة، وتبر والدك وتعيش تحت جزمتهم عشان تدخل من باب بر والدين، فانت محتاج وتطلع صدقات للنار عشان تدخل من باب الصدقة. يبقى عشان تدخل من ابواب الجنة الثمانية 8 باعمال كل باب من الابواب لازم تجتهد اجتهاد قاتل. انما تبقى عامل زي سيدنا ابو بكر كده، من اصبح منكم وصاما انا عاد مريضا انا تبع جنازه انا اطعم مسكين انا ايه، هو مبطلش للنهار عشان يجيبها كده في الاخر. طيب انت عايز عمل واحد يضرب لك ابواب الجنه 8 الدعوه الى الله. ليه؟ هدي درس عن بر الوالدين. واحده هتبر امها بعد ما كانت عقليها بقى في ميزاني، هتدخل من جنه بر الوالدين وانا ادخل بسبب باذن الله. هدي درس عن الجهاد في سبيل الله، هيجاهد الناس بسببي، هيجاهدوا في سبيل الله وانا ميزاني زي ميزانهم باذن الله. هدي درس عن الصيام، الناس هتصوم بسببه ان شاء الله. في يبقى الدعوه الى الله بتجيب كل حاجه. طيب بالعكس بقى الدعوه الى الباطل بتجيب كل حاجه برضو. ليه؟ تدخل بابواب الجنه النار كلها. ليه؟ لان الداعي الى الباطل دعا الى الزنا، الناس زنت بسببه يدخل مع الزنا، ودعا الى الفجور الناس فجرت بسببه يدخل مع الفجر، ودعا الى محدد شرع الله الناس حدد شرع الله بسببه يدخل مع المحدين ودعوه. يبقى اذا يا جماعه الدعوه الى الباطل هي اللي جابت النتيجه الرهيبه اللي في النهايه ديت، اللي هي ادخلوا ابواب جهنم. كل نوع من انواع عذاب جهنم دي من اولها لاخرها ادقوه، شيء مرعب، كلمه مرعبه. فادخلوا ابواب جهنم كلمه مرعبه، وكمان خالدين فيها مش سنه ولا سنتين. فلبئس مثوى المتكبرين والعياذ بالله. عشان كده في كتاب العظيمتان الشارح جاب كلمه للامام ابن عاشور، كلمه رهيبه، بيقول ليه ما ربنا قال بئس مثوى مش دار المتكبرين؟ ليه ما قالش دار؟ قال لك تحقيرا لهم، وانهم ليسوا من ربنا في الايه اللي بعدها، في الايات اللي بعدها لما اتكلم عن المتقين قال ولا نعم دار المتقين، ما قالش ولا نعم مثوى المتقين. طيب ليه جت كلمه مثوى المتكبرين مش دار المتكبرين؟ فابن عاشور قال كلمه خطيره جدا في التحرير والتنوير، قال تحقيرا لهم وانهم ليسوا في جهنم بمنزله اهل الدار، بل هم مترامون في النار زي الجثث المترميه كده وهم في مثوى، يعني والعياذ بالله شيء رهيب. طيب نفهم بقى ايات الطائعين. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. الله اكبر، شوفوا الكلمه، ده كلام ربنا كله خير، ده كلام ربنا مليان خير. يفضلوا يحسسوا الناس ان خير الدين وخير الدنيا وخير السعاده وكل خير انتوا نفسكم فيه في كلام ربنا. قالوا خيرا، هي كلمه بس كلمه فتحت النفس ان الواحد يعرف ماذا انزل ربنا. الناس دي كانت الدعاء الى الله، كلمة واحدة بس بينت انهم كانت الدعاء الى الله. بيقولوا ده كلام ربنا كله خير ومليان خير، ونحمل الخير للعالم وللامة كلها لو سمعوا كلامنا واتبعوا سبيلنا. فربنا وعدهم بايه؟ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. في الدنيا هملكوا حياتكوا خير، في الدنيا زي ما انتوا مليتوا صحائف الناس خير ومتعتوا الناس بطاعة ربنا وكنتوا سبب لسعادة الناس بطاعة ربنا، انا هسعدكم في الدنيا. يا جماعة الدعوة الى الله من اعظم ثمرة الدنيا. والله يا اخواني الناس اللي شغالة في الدعوة ربنا بيفعلها عليها في الدنيا فتح وفي السعادة وفي الاستقرار وكل حاجة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال كلمة غريبة جدا، قال ايه؟ قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه ثم اداها. اداها دي يعني ايه؟ ادى الامانة، يعني الدين ده امانة، من الامانة ان احنا نبلغ. ثم أداها كما سمعها. نضر الله، نضر ديت جت في القرآن مع آيات الجنة، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يبقى النضرة دي جت مع الجنة يا اخوانا، دي جت مع الجنة. رب الرسول جابها بقى مع الدعاء الى الله دنيا واخرة، ان ربنا هيعيشهم في نعيم، ربنا مش هيخليهم يقعوا في زنقة. اللي شغال في الدعوة ده يا بنتي، اللي شغال في الدعوة ده يا ابني، لما بيتوضى ويصلي ركعتين ويعيط لربنا، ربنا بيفتح له ابواب السماوات السبعة. اللي بيتكلم عن ربنا وعايش عشان ربنا ده يا جماعة، ده لما بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ده لما بيدعو ربنا، اللي عاش يدعو الى الله، لما بيدعو الله ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحرك له الجبال من مكانها. فهمتوا معايا اخواني في الله؟ فهمتوا معايا؟ انا شايف اختنا مسلمة وافتخر بتقول سورة النعم، سورة النعم ما شاء الله يا اختي. سورة النحل سورة النعم. لا امال انت ازاي قلت ده سورة الدعوة الى الله؟ ما هو دي بقى تبع فن الدعوة، سورة النحل سورة الدعوة. طب اتكلمت عن النعم كتير ليه؟ لان اكتر موضوع لازم الدعاء الى الله يتكلموا فيه هي ربنا عمل لهم ايه. ما هو ابليس لما قال انا هدعو البشر للضلال وهضيعهم بالدعوة الى الضلال، فطب ازاي يا ابليس؟ قال ايه؟ قال ولا تجدوا اكثرهم شاكرين، هنسيهم انت عملت لهم ايه. فسورة النحل بتقول اكتر حاجة بقى تدعو الى الله فيها وتضربوا ابليس انكم تفكروا الناس ربنا عمل لهم ايه. عشان كده سورة النحل اخر شوط فيها اخر صفحات فيها تتكلم عن الاثر الدنيوي للطاعة والاثر الدنيوي للمعصية. ليه؟ لان ده اخطر مدخل لقلوب الناس كلها ان احنا نتكلم الناس ربنا يدوم ايه في الدنيا. عشان كده حتى لما ربنا رغب الدعاء الى الله قال للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. لان يا اخواننا الدعاء الى الله كانوا سبب خير في الدنيا مهول على الناس. ده بسبب الدعوة اللي احنا شغالين فيها. في راجل كان مطفح مراته الدم وبقى بفضل الله طيب معاها لما اهتدى. وكان في ابن مطلع عينين والده ووالدته وبقى خدام تحت رجلهم لما اهتدى. وكان انتوا مش مدركين يا جماعة احنا في دعوتنا لله حلينا مشاكل ناس قد ايه. كنا اسباب ان ناس عملت اعمال صالحة فربنا كرمها في دنيتها. ما انتوش مدركين لما اتكلمنا عن الدعاء في شاب عاطل راح دعا ربنا اشتغل. في بنت مش متجوزة راح دعت ربنا اتجوزت. في انا فاكر يوم درس الدعاء ده لما اديته في السلاب زمان من 8 سنين والقصص بقى اللي جت بعده الناس اللي طبقت الدعاء. انا دعيت ربنا مش عارف ان يتقدم لعريس شكله ايه ويتقدم لعريس شكله كذا. انا فاكر يا اخواني يوم درس الاستغفار اللي هو اسم الله الغفور اللي ربنا من بيه علينا في الجماعة الشرعية من شهور كده اسم الله الغفور. فكلمت على الاستغفار وثماره في تفريج الكروبات. انتوا مش متخيلين الواحد بعدها سمع قصص من اخواني اللي حواليا لما اكثروا من الاستغفار. اللي كان نفسه مراته تخلف ومراته سبحان الله العظيم مش عايزه تخلف قعد يستغفر. الوقت بفضل الله كانت بنته لسه معانا في اخر طلاق وانا طالعينها فضله من الله بقى كانت بنته شايلينها كده بنت صغيره جميله سبحان الله العظيم. يعني انا عايز اقول لكم يا اخواني ايه, عايز اقول لكم ان فضله من الله سبحانه وتعالى الدعوة الى الله دي بركة في الحياة. فشوفوا ربنا بيدي بقى اللي شغلين في الدعوة ايه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. خدوا دنيا لانكم سبب ان الدنيا صلحت. ولا داروا الاخرة خير وما انتوش عارفين كمان هتاخدوا في الاخرة قد ايه. ولا نعم داروا المتقين. والكلمة الخطيرة بقى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. اسمعي بقى لهم فيها ما يشاءون. لهم فيها خدوا كل اللي انتوا عايزينه. ليه؟ لا ده كلمة رضا رهيبة قوي يا جماعة. كلمة دي كلمة رضا رهيب قوي قوي قوي. عشان ربنا يقول الكلمة دي لحد ربنا رضا عنه قوي. لهم فيها ما يشاءون. لهم فيها ما يشاءون. فده طبعا سبحان الله العظيم كلمة تدل على رضا الله عنهم. لان هم فعلا ادوا ربنا كل حاجة. فربنا اداهم كل حاجة. ربنا اداهم كل حاجة. ولهم فيها لهم ديت لدول يعني يقولك يفيد الحصر. يفيد الحصر وفيها مش في يعني سبحان الله العظيم. يعني حتى علق الشارح في العظيمتان كلمة جميلة قوي قال يفيد الحصر وذلك يدل على ان الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا. يعني ايه لهم فيها ما يشاءون. يعني مهما موتوا نفسكم في الدنيا حدش هيلاقي في الدنيا كل اللي عايزه. انما في الجنة هتلاقي كل اللي انت عايزه. هتلاقي كل اللي انت نفسك فيه. معادلة مستحيلة في الدنيا. انما هي اسهل معادلة في الجنة باذن الله. ده العظيمتان ان شاء الله باذن الله. اخواني واخواتي الكرام الوقت باذن الله احنا عايزين نعمل حاجة جميلة جدا بقى. عايزين نعمل فكرة افتحوا قلوبكم بقى انتم. يعني حتى لما دكتور محمد ابو يحيى قال يعني هنفتحها للناس ولا نعمل لها, قلت له لا انا عايز دول. انا عايز اللي قاعدين قدامي دول. انا عايز النشطاء دول اللي شغالين معانا واللي فرق عمل معانا بفضل ومنة الله وبيخدموا المنهج بتاعهم وعاملين الابحاث الجميلة اللي انتوا تفريغات والتلخيصات والترتيبات والباوربوينت والخرائط الذهنية والجداول الكلام الجميل اللي انتوا عاملينه اللي بيخدم المنهج بتاعنا دوت. يعني انا ودكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد رفع ودكتور محمد جودة ودكتور مصعب قاعدين يعني سبحان الله العظيم لا تتخيلوا سعداء بالمجهود ده قد ايه ومقدرين المجهود ده قد ايه. ولكن انا ان شاء الله باذن الله انا هسيبكم دلوقتي. يعني دكتور محمد جودة هيبدا مكاني. ها هو دكتور محمد عبد الرحمن خلاص. انا يعني ربع ساعة بالظبط عندي مشوار يعني بس اجيب حماتي يا جماعة. اجيب حماتي من الشارع اللي ورانا باذن الله سبحانه وتعالى وهاجي لكم فورا ان شاء الله. عما يكون دكتور محمد جودة ودكتور محمد عبد الرحمن يعني بدأوا معاكم في الرد على المشاكل بتاعتكم انكم تفتحوا قلوبكم لينا. يا جماعة احنا بنحاول ان انتم تبقوا ابطال. بنحاول انكم تتبنوا. فقلنا المعهد القرآني جميل. طب ماشي مش كفاية. بدأنا فكرة الورش عشان تبقوا نشطاء وشغالين. قالوا برضو مش كفاية. بدأنا فكرة الورش فبرضو حسينا ان الموضوع مش كفاية. سمعينا ولا مش سمعينا؟ طيب كويس الحمد لله. فبرضو الان مش كفاية. فقلنا طيب يعني انا كنت لسه بتفق مع زوجتي على مجموعة في دروس افتح لقلبك اللي انا اديتها لكم كلها في السنين اللي فاتت، تجمعوها وتعملوها مذكرة مع بعض بحيث انكم تتدربهم على التعامل مع مشاكل الشباب ومشاكل التربية ومشاكل الدعوة، بحيث انكم تتكحرتم. يعني عايزين نأهلكم ان انتم تشيلوا دعوة باذن الله سبحانه وتعالى. وحتى كنت امبارح مع زوجتي قلت لها ان الامتحانات هتبقى اسئلة ندوات الجامعات اللي جات لي وانا بلف في جامعات مصر، هقوم اديكوا هدي لكل واحدة منكم سؤال، ده السؤال بتاعها، انت السؤال بتاعك سؤال كذا، اللي جه مثلا بنت بعتته عن علاقة حب يقع فيها، او اخت بعتته عن انها مش عارفة تجمع ما بين الدعوة والعبادة مثلا، يعني مشاكل بقى دعوية او تربوية، وهامتحنكم واشوف انتم يعني متفاعلين ولا مش متفاعلين، فاهمين ازاي تردوا على الاسئلة ولا مش فاهمين ازاي تردوا على الاسئلة. خلاص فاحنا بدأنا ندخل بقى كمان الفقرة اللي قلت لكم عليها دي، هتبقى اسبوع واسبوع ان شاء الله باذن الله، اللي هي فقرة ان احنا نقعد مع بعض. احنا بقى انتوا مشاكلكوا ايه؟ عايزين نبقى في تواصل حقيقي. ايه مشكلتك ايه؟ يعني الاخت رهام اللي قاعده معانا دي مشكلتك ايه انت دلوقتي؟ ايه في نقطه في المنهج بتاعنا مش فاهماها؟ طب انت عندك مشكله في نفسيه اجتماعيه في الجامع بين الدعوه واي حاجه تانية؟ طب انتوا عندكم مشكله في تطبيق الكلام اللي احنا بنقوله؟ طب انتوا عندكم مشكله في دنيتكم نفسها محتاجه توجيه؟ يعني معايا حاضر يا جنتي في صدري، انا قلت ان احنا بنحاول ان احنا يعني انا نفسي ان انتوا تتربوا يا جماعه، انا نفسي ان انتم تبقوا يعني ابطال وبطلات شايلين الدعوة، نفسي ان ربنا يغير النت ده كله بسببكم والملايين اللي عليه، فانتوا محتاجين ان انتوا تتبنوا. فبدأنا نفكر في المعهد الدعوي، طب ماشي ده جزء، الورش دي جزء، السكاشن جزء، ان شاء الله باذن الله مجموعة تفتح لقلبك هتبقى مع زوجتي ان شاء الله، ان شاء الله تبدأ فارة فرصة يا رب باذن الله سبحانه وتعالى، هتبقى جزء. انا بقى بيني وبينكم ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه افتحوا قلوبكم اسبوع واسبوع، ما احناش هنعمل جولة ولا نعمل درس، والجولة جزء طبعا من البناء الخطير. فاسبوع واسبوع هنعمل بقى قاعدة كده بيننا وبين بعض مقفولة علينا، انت مشاكلك ايه؟ انت مشاكلك ايه؟ مشاكلك في دنيتك، في دينك، في فهم المنهج اللي احنا بنتكلم عنه، في لو في توجيهات في الدعوة، لو في توجيهات في علاقتكم بين الدين والدنيا، اي مشكلة عندكم بتعوق انطلاقكم الى الله سبحانه وتعالى. خلاص يعني انا عايز افهم رهام مشكلتك ايه. طيب كتو الله، يعني انت ممكن تكون بتعملي مثلا باور بوينت واحنا مبسوطين بالانفوجراف اللي انت بتعمليه، انما انت ممكن يكون عندك مشاكل في انطلاقك او في فهمك للمنهج عشان تقدر تضحي بكره عشانه. جنتي في صدري، اختنا وفاء، ماشي مع ام نوار، يعني طرح المشاكل هنا ايه؟ لا تقدر خطأ تضعه ليه بقى؟ يعني لو في مشكلة خاصة ما تقدرش تضعه، اعتقد ان 90% من المشاكل او 95% من المشاكل هيبقى مشاكل عادي انها تتناقش واحنا قاعدين مع بعض، مش هيبقى فيها مشاكل. خلونا نفيد بعض يا جماعة. يعني انا كنت بقول لزوجتي امبارح وانا بتكلمها في مجموعة افتحوا قلوبكم اللي هتعملها معاكم ان شاء الله باذن الله، اللي هتجيبوا فيها كل دروس افتح لقلبك اللي اديتها لكم وهتحولوها لمنهج، وهتبداوا تدرسوا ازاي نرد على مشاكل الناس، مشاكل الشباب او الملتزمين والملتزمات او حتى الفاسدين والبعاد عن دين ربنا خالص. كنت بقولها ان يعني سبحان الله العظيم كل مشكلة من المشاكل اللي في حياتنا سببها قاعدة من قواعد النجاح في الدين احنا مش عارفينه. يعني في نقطة من منهجنا انت ما وصلكيش، فلما المشاكل بتتقلب احنا بنوصل للمنهج بتاعنا اخواننا. فاحنا عايزين يعني حل مشاكل بعض مش محتاج فقه قد ما محتاج حرص وحب صادق في الله ان شاء الله باذن الله. خلاص لو في بقى مشاكل خاصة هنتكلم فيها ممكن بصورة خاصة بقى من خلال ابو يحيى ان شاء الله باذن الله. دلوقتي دكتور محمد جودة عبد الرحمن معاكم ان شاء الله. انا زي ما قلت لكم بس هجيب حماتي من الشارع اللي ورايا واجي على طول. خلاص باذن الله سبحانه وتعالى واجي لكم جري ان شاء الله باذن الله. يعني منورنا اخواني واخواتي، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. انا يعني نفسي ان انتوا تبقوا اسره واحده، وزوجتي وزوجات اخواننا اللي هيدوكوا الوقت معايا برضو باذن الله سبحانه وتعالى، نفسي ان انتوا كده تقربوا من بعض. يعني بحلم باليوم اللي اشوفكم فيه فارسات وفرسان في ميدان التربيه والدعوه الى الله. ابشروا لو فضلتم مكملين ان شاء الله باذن الله هتوصلوا. يعني انا كلمه قلتها امبارح لاحد اخواني، قلت له كل الاخوه بتنتكس، قلت له اللي كملوا هم اللي بقوا دعاه. فكانت كلمة غريبة. قلت له اللي كملوا هما اللي بقى دكتور عبد الرحمن الصاوي ودكتور أمير رمضان والباقي انتكسوا. فاستغرب قلت له يا ابني لان الدعوة دي قوية جدا, فكل اللي هيفضل 10 سنين يحضر دروس ويتواصل في الأخوة ويحاول يتربى ده يبقى داعية, يبقى داعية لان الدعوة دي قوية جدا. بس المهم ان انتوا تكملوا, ربنا يسددكم. معاكم بقى دكتور محمد جوري ودكتور محمد عبد الرحمن, وانا ان شاء الله باذن الله يعني سريعا واجي لكم على طول. خلاص دكتور محمد جوري يبدا ان شاء الله.